ولذلك يقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وربما قارب هذا في المعنى قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تساوي ولا تفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك فتتفق رسالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع رسالات الأنبياء السابقين، وكل الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلاه، يعني الأب واحد والأمهات شتى، دليل على أن الأصول متحدة وأن الاختلاف قد يكون في الشرائع التي تصلح لجيل ولا تصلح لجيل آخر، تصلح لمجتمع ولا تصلح لمجتمع آخر، وكل ذلك ليس من أفكار البشر في شيء وإنما هي شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك يبين الله عز وجل أنه جعل لكل أمة من الأمم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا بالنسبة للشرائع التي تقبل الاختلاف، فهؤلاء يفرض عليهم ما لا يفرض على أولئك، لكن الأصول متحدة، الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا نحسب أن رسالة من الرسالات السابقة نقصت شيئا من هذه الأصول، لا نظن أن هناك رسالة من الرسالات السابقة أباحت حقوق الوالدين أو أباحت الشرك والعياذ بالله لله أو أباحت الزنا أو أباحت قتل النفس، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت أكل مال اليتيم أو الظلم. فكل هذه الأمور جاءت بها كل الشرائع اتفقت عليها فهي أصول متحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، الجميع جاءوا بأصول متحدة. ولذلك لا يجوز لمسلم ولا يجوز لإنسان يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أن يجعل في اعتقاده هو أو فيما يدعو إليه الناس فرقة بين الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى دمغ الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أوضح الله تعالى أن هؤلاء وسماهم أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء هم الكافرون حق في الكفر الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الآيات التي نقرأها من سورة الأنعام المكية أيام أن لم يكن هناك اتصال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أهل الكتاب، فلم يكن هناك صلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قد التقى بعد باليهود ولا بالنصارى في المدينة، وإنما الآيات مكية والخطاب موجه إلى أهل مكة من المشركين. يقول تعالى قل تعالوا بعد مناقشات طويلة بالعقل وبالنقل وبالمنطق وبكل الأساليب التي قال الله تعالى فيها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ده حصاد البشرية، حصاد البشرية المحصلة النهائية للبشرية أو للإنسان كإنسان، الوجنس الإنسان كما قال إن الإنسان لفي خسر، قال وكان الإنسان جنس الإنسان أكثر شيء جدلا، كما سيجيء أيضا في سورة الأعراف ويبين ربنا سبحانه وتعالى. حصاد البشرية والمحصلة النهائية للبشر، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ده حكم من الله خالق البشر خالق الإنسان يقول الله عنهم فما وجدنا لأكثرهم من عهد. بعد أن نظرت سورة الأعراف وتصفحت تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام ومرورا بأنبياء ورسل العرب الذين أرسلوا إلى العرب العاربة أو العرب البائدة الذين أبيدوا كعاد وثمود وكل هؤلاء، بعد ذلك مرورا بموسى عليه السلام إلى آخر، ثم يقول الله عز وجل فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الرسول عليه الصلاة والسلام يجادل أهل مكة بهذه الآيات الطيبة التي صرفت للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وفي آية أخرى ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. بعد كل هذه الأدلة بالعقل وبالنقل وبكل الأساليب وبكل التصريف يجيء في النهاية ليبين الله عز وجل أنهم ما حرموا ما جعلوا أمورا محرمة كالبحيرة والسائبة والوصيلة وأباحوا الشرك وحرموا على الدول، حرموا ما أحله الله وأحلوا ما حرم الله. وبين الله عز وجل في هذه الآيات أنهم ليس عندهم أثار من علم وليس عندهم دليل نقلي ولا يرتكنون إلى دليل عقلي ولا إلى منطق ولا إلى شهادة، حينما قلقوا الهلوم شهداءكم ولا حتى الزور يشهدون أن الله حرم هذا وأحل هذا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن المحرمات في الكتب السابقة والتي هي يحرمها الله على البشر حيثما كانوا وأينما حل أمور معينة، هؤلاء هم الوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، أول شيء ألا تشركوا به شيئا، ثم حرم العقوق، ولما حرم العقوق ما قالش ألا تشركوا به شيئا، وبات فاكر أن يقول ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يبقى في جانب الكلام عن الله ما قالش وحدوا الله ما أمرهمش بالتوحيد، لأنه لو أمر بالتوحيد بس من الممكن أن نحن نوحد الله، ولكن بنتخذ معه هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأولئك أولياء وأولئك كذا، لكن إحنا بنا موحدين. ما إحنا وجدنا العالم كله فيه بيعبد بشر وفيه يسلم وكله كله بيقول لك إحنا موحدين، ما الكل بيقول موحدين، ده بيقولوا لك إن إحنا دول اكتشف التوحيد وضحكنا. يعني كل طائفة من الطوائف التي عبدت الجعل والجعران قالوا عليهم موحدين، حتى الجعل والجعران الخنافس عبدت من دون الله وقيل عن أصحابها أنهم موحدون، عبد البشر وقيل عن هؤلاء العباد أنهم موحدون، عبد نهر النيل وقيل عن أصحاب عبادته أنهم موحدون، عبدت الشمس وقيل عن أصحابها أنهم موحدون. ولذلك ربنا عز وجل لما بيقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلغاء الشرك عشان يظهر حقيقة التوحيد، ما هو لن يكون هناك توحيد إنك تقول ربنا خلقنا وبنعبد كذا علشان يقربنا وده شفيع وده ولي وده كذا وده كذا. ألغى الله عز وجل كل هؤلاء الأنداد فقال ألا تشركوا به شيئا، وقلنا إن شيئا دين تنطبق على معنيين، إما ألا تشركوا بالله شيئا من الشرك، شيئا من أنواع الشرك، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، يبقى تخلصوا له التوحيد سبحانه وتعالى وما يكون فيه أي شبهة شرك، حتى الرياء منهي عنه، إنك تعمل العمل ويكون في قلبك مراعاة الناس هذا من ضمن الشرك الخفي أو الشرك الخفي اللي هو الرياء، اللي قيل عنه انه اخفى من دبيب النمل في هذه الامه. طيب يبقى علشان يظهر التوحيد جلي وواضح يلغي كل انواع الشركيات والمعنى الثاني ألا تشركوا به شيئا من خلق ملائكة رسلا أنبياء صالحين إلى آخره. لكن لما جاء يتكلم عن قضية بر الوالدين ما قالش وألا تعقوا والديكم، يبقى ينهى عن الشرك وينهى عن إيه؟ عن عقوق الوالدين. قال لك لا، لأنه لو نهى عن عقوق إنت لما ينهى عن الشرك عشان يثبت كمال التوحيد، عشان يثبت إيه؟ كمال التوحيد، لكي يثبت كمال التوحيد. لكن لما يجي هنا ويقول ولا تعقوا والديكم مش هيثبت كمال البر وكمال الإحسان، تفرق وتختلف. فقال وبي الوالدين ماشي، ما يكفيش انك ما تعقش. ممكن واحد يقول انا ما بشتمش ابويا ولا امي ولا بغلط فيهم ولا بقول لهم اي حاجه تزعلهم، وفي نفس الوقت ما بعبرهمش، مش وارد ولا لا؟ ما بعديش على ابويا، لا بشتمه ولا كفي غير شري، لا انا بزعله ولا برضيه، لا بغضبه ولا معاكي ما تعقش. لا، ده قال لك ايه؟ وبي الوالدين احسانا، يبقى امرك بكمال الاحسان بقى. يبقى القضيه مش قضيه عدم حقوق وخلاص، لا، ببين ان الوالدين انت مطالب بان تبالغ كل المبالغه في الاحسان. ولذلك في سوره الاسراء لما فسر هذه الوصايا ووضحها توضيح تفصيلي قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مش كده؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مش كفاية، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وبعد ما يموتوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى القضية مش قضية عدم حقوقه بس، لا، ده أمر بالإيه؟ بالذل. فهنا ربنا عز وجل يقول في الآية الثانية والخمسين بعد المئة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يبقى اول الوصايا في الايه السابقه كانوا خمسه، الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لان الامور دي العقل ما يخالفش بها ابدا، وهذه القضايا عقليه بحته، ولن تجد عندك شهوه من داخلك في ارتكاب هذا الامر بحيث انك تجادل. قضيه الشرك مش محتاجه جدل، قضيه بين الوالدين مش محتاجه جدل، ان اقول لك ما تقتلش ابنك مش محتاجه جدل، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش دي امر فاحش، المفروض كل العقلاء يتفقوا على فحشه وتركه والبعد عنه. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وقتل النفس امر قبيح، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق امر قبيح في عند سائر اصحاب العقول، يعني حتى العقلاء لا يخالفون في مثل هذه الامور على الاطلاق. لكن يبقى الخمس وصايا الاولى دي وصايا عقليه يتفق عليها جميع العقلاء. ولذلك بعض العرب السابقين لما بيقولوا انت اسلمت ليه؟ دخلت الدين محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال والله نظرت فما وجدته يأمر بشيء والعقل يقول لا تفعل، وما رأيته ينهى عن شيء والعقل يقول افعل. يعني الامر كده بالعقل تجد ان هذه الامور امور في غاية الايه؟ الرفعة والشرف. ولذلك إن كان القرآن في سورة الأنعام استدل على وحدانية الله واستدل على حقية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية وناقشه في قضية الآيات الحسية والمعجزات المادية، فإن هذه الوصايا العشر المذكورة في آخر سورة الأنعام أدلة أدبية بحت على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقرأها إنسان عاقل وينظر فيها إلا واجد أنها أمهات كرائم الاخلاق، امهات الكرائم، مش كده ولا لا؟ يدعو الى مكارم الاخلاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه امور لا يختلف عليها اثنان بالعقل. ثم اردف بعد ذلك، لان الامور الاولى عقليه، الامور الثانيه لن يخالف فيها العقل كذلك، ولكن محتاجه الى تذكر، محتاجه ان الانسان يذكر نفسه فيها باستمرار، لان الشهوه غالبه فيها. فيقول فيها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هؤلاء الوصايا الاربعه، ما هم كده اربعه مع الخمسه السابقين يبقوا كام؟ تسعه. والوصيه العاشره وان هذا ايه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه. الاربعه المذكوره في الايه الثانيه والخمسين بعد المئه يبدا فيها بقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. والقران الكريم اهتم باليتيم اهتماما بالغا، اهتم باليتيم وبالمراه، لان اليتيم والمراه كانوا مهضومين، مهضوم حقوقهم، ولذلك سميت سوره النساء الكبرى بسوره الضعيفين، النساء واليتامى، لان الاثنين دول كانوا ضعاف عند العرب القدامى. فالاسلام اللي متهم في زمان الناس ناسي اليوم بهضم حقوق المراه، الاسلام جاء لانصاف المراه قبل ان يكون هناك جمعيات نسائيه او تنادي بحقوق الانسان، وقبل ان يكون للمراه صوت مسموع اصلا. جاءت التشريعات القرانيه الربانيه لتضع المراه في مكانها الذي اراده الله عز وجل، لا الذي تريده هي لنفسها، ولا الذي يريده الرجال لها، ولا الذي تريده لها الجاهليات في كل الأزمنة وفي جميع الأجيال. المكان التي يريده الله عز وجل لها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتحدث الله عز وجل في القرآن الكريم عن حقوق المرأة وعن حقوق اليتيم. اليتيم مظلوم، لماذا؟ لأن اليتيم كانوا ينظرون إليه على أنه ضعيف، ويجوا حتى لما يجوا يقسموا الأموال يقول لك هذا طفل صغير، نحن نعطي الأموال لمن يحمل الثمار ويدافع عن القبيلة، والمرأة لا تدافع والطفل الصغير لا يدافع، فليديله فلوس ليه؟ يبقى لو رجل مات وترك ذرية ضعيفة من الأبناء أو ترك نساء لا يرثن، لا النساء ولا يرث الأطفال، وإنما الأموال يحوزها من؟ القادرون على الدفاع عن الذمار وعن حقوق أو عن شرف القبيلة. فجاء القرآن الكريم ليقيم الميزان الحق، وخلي بالك الكلام ده ساعة ما كان يقال في جاهلية العرب كان يعتبر ثورة على جميع الأوضاع، لما يجي يقال لهم في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ويبدأ ده يقول أحكام المواريث كاملة في سورة النساء، ويجي القرآن الكريم يبين أن المرأة ترث، ويجي يبين القرآن الكريم أن الطفل وإن كان ولد واحد تركه أبوه يأخذ كل الأموال، وما فيش لعمه شيء ولا لأبناء الإخوة شيء، ده يعتبر ثورة على جميع أوضاع الجاهلية. وطبعا الثورة بمعنى كلمة الثورة في زمان الناس اليوم، ولكن أقول بمعنى أنها قلب جميع الأوضاع والأفكار التي كانت تعتبر مستقرة عند العرب. طيب المال لو ترك في يد هذا الطفل الصغير هل يستطيع أن يستثمره؟ يستطيع أن ينميه؟ يستطيع أن يتصرف فيه؟ أبدا. فجعل الله عز وجل وصيا على هؤلاء اليتامى، والوصي او الولي لابد وان يكون اقرب الايه؟ العصبة اليهم، اقرب العصبات اليهم، هم الذين يتولون امور اليتامى. طيب اذا كان هؤلاء الاقارب هم اكثر الناس اللي واجب عليهم الدفاع عن الصغير، في بيئة كان لا يستطيع انسان ان يخطو على حق ضعيف والا تقوم القبيله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو انت عندك طفل ضعيف يقدر حد يجي يعتدي عليه ويضربه او ياخد ماله؟ ابدا، القبيله تهب لنجدته. طب القران الكريم ليه اوصى بحقوق اليتامى؟ قال لك لان الامر ما انتش خايف هنا من عدو خارجي او من ظالم خارجي، الظالم لو جه من عيله ثانيه واراد ان يخطو على حق اليتيم فإن قبيلته ولو ابن عمه هيتدخل وممكن يروح فيها الأب زي ما بيقولوا، مش كده ولا لا؟ لن يسكت على أن يضام طفل صغير في أسرته. طب ليه القرآن يهتم بحق اليتيم؟ قال لك لأن المرة دي اللي هياخد حقه مش غريب، ده أقرب الأقربين له اللي هو مين؟ وليه أو وصي، الوصي اللي هو أولى الأولياء وأقرب الأقرباء إلى الطفل. فهذا اللي هو المفروض إنه يحمي الطفل ويدافع عنه ويرد من يريد أن يأخذ حقه، هو الذي سيأكل مال الطفل ولن يتكلم أحد، لأن الأمر ده إيه؟ داخلي، يقول لك دي عيلة مع بعضها ودي أسرة، وقد يكون هذا الكبير كبير العائلة، يكون جده، يكون عمه، يكون ابن عمه الكبير، يكون شيخ القبيلة نفسها، مش كده ولا لا؟ فالقرآن يقول ولا تقربوا مال اليتيم. تهتم القرآن الكريم باليتيم لأن اللي هياخد ماله مش غريب، عشان تبدأ بقية العيلة تدفع عنه أو الأسرة يدفعوا عنه، وإنما آكل مال اليتيم لن يكون إلا إيه؟ اللي هو المتكفل بالدفاع عن اليتيم. وده اللي كان بيحدث مع اليتامى من النساء، ولذلك قال الله عز وجل في أوائل سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. للقرآن الكريم يتكلم عن قضية البنت اليتيمة في أوائل سورة النساء، لأن الولي وليها القائم عليها والمسؤول عن تربيتها والمسؤول عن مالها وعن تنمية المال وعن تزويجها وعن كفالتها قد يكون ابن عمها، وارد ولا لا؟ هيكون وارد، ملهاش عم ولا ليها أب لأنه توفي وملهاش جد، فلن يكون وليها إلا ابن عمها. ابن عمها هو وليها والمسؤول عنها، وهي بنت صغيرة ومسؤول عن مالها، فينظر إليها، يجوز له أن يتزوجها، فينظر إليها فيقول هذه البنت لو تركتها تتزوج المال هيخرج بره، اللي يمنع أن أنا اللي أتجوزها؟ فإذا تزوجها القرآن قال له اقسط لها واديها حقها كامل وما تظلمهاش، مش معنى أنك هتتجوزها يبقى كل أموالها تبقى تحوزها أنت وما تدفع لهاش. قال لي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني يتامى البنات، البنات اليتامى، إن خفت يا ابن عمها أو يا وليها إنك ما تقسط لهاش وما تعدلش معاها، عندك النساء غيرك كده، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عندك مثنى ثلاث رباع، دايما تعاون، ما جاتش على دي، واترك هذه لكي تتزوج رجلا آخر تكون أنت رجلها وأنت ابن عمها وأنت وليها، فتدفع عنها وتطلب لها أعلى مصر يناسبها وتبقى مهتم بها كأنها إيه؟ بنتك أو أختك. لكن لو أنت اتجوزتها تضيع حقها. فقال وإن خفتم ألا تقسط، لكن لو أنت راجل تقي وعندك إيمان وعندك تقوى ومش هتظلمها، إن خفتم ألا تقسطوا، لو تقدر تصونها وتديها حقها وما تظلمهاش تتجوزها. لكن لو لم تستطع عندك النساء غيرها كتير، او مثنى وثلاثة ورباع او ما ملكت ايمانكم الى اخره. فهنا يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذي هي احسن حتى يبلغ اشده. لا تقربوا، ما قالش ولا تاكلوا مال اليتيم، ما قالش لا تاكلوا، قال ولا ايه تقربوا. وذكرنا ان لفظه لا تقربوا هذه فيها سد للذرائع، بيقفل كل الابواب التي تؤدي الى ارتكاب المنهي عنه، كل الذرائع وكل الطرق المفضيه الى الوقوع في الحرام، ففي مبالغه شديده في ايه؟ في النهي عن اكل مال اليتيم. فمن الممكن انت انك تقول ايه؟ انا مش هاكل مال ولا حاجه، لكن ممكن استلف المال واقتل، يقول لك ما ينفعش، مش كده؟ لان هذا سيكون سبب للوقوع في الاثم، ان لم يكن الان سيكون غدا، مش كده ولا لا؟ فقال ولا تقربوا مال اليتيم. ماله لن يكون الا عن طريق الارث او يكون باي طريقه من الطرق، يعني حد ادقوله هدى، طالما هو عندك يتيم من الممكن ان هذا اليتيم بعض الناس يديله فلوس، اصبح هذا المال ما دام اعطي لليتيم اصبح ملك مين؟ ملك اليتيم، وله ذمه منفصله عن ذمه الولي او الايه؟ او الوصي. فيقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي، لو قال ولا تقربوا مال اليتيم على الاطلاق ما ينفعش، لانك ما تقربلوش يبقى حتى ما تاخدوش تحطه في خزنه، ما تاخدوش تشيلوله، ما تاخدوش تحفظوله فممكن يسرق. فقال لك ولا تقربوا مال اليتيم ايه؟ الا بالتي هي احسن، يبقى هتقربه ولكن بالايه؟ بالاحسن له. الاحسن لمين؟ لليتيم. وبالطبع حينما قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في سوره النساء. وقالوا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. هذه الآية في سورة البقرة نزلت ليه؟ لأن لما نزل قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم ونزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بدأ كل إنسان عنده يتيم بدأ يعزل طعامه، كانوا بيحطوه يأكل معاه فبدأوا يعزلوا طعامه عن طعامه يقولوا كل وحدك، فلما يجي ياكل لوحده ما يقدرش ياكل الاكل، تكون النتيجه ايه؟ الاكل اللي يطير او يتبقى يتركه يفسد، لو كانوا كانوا ما كانوش يفسد ويبوظ. طب هو ربنا سبحانه وتعالى امركم بانكم تحافظوا على مال اليتيم حتى يفسد؟ فقال الله تعالى يسالونك عن اليتامى، هم تحرجوا فهم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. الاصلاح ايه؟ الافضل لهم ايه؟ انك تقعد اليتيم في وسط اولادك وتاكله معاك، مش كده؟ لكن ربنا يعلم اللي في نيتك، انت حطيت اكل اليتيم وخلطته مع اكلك عشان تجور على حقه ولا انت جايبه كاصلاح ليه؟ هذا الامر ما يصلحش فيه القوانين الوضعيه وما يصلحش فيه اي شيء يكون ظاهري، وانما لا يصلح فيه الا ايه؟ رقابة الله عز وجل على الإنسان. أما يكون الواحد مننا يعلم إنه قلبه ربه مطلع عليك، العمل اللي أنت بتعمله ده وقعدت اليتيم في وسط أولادك هل بتعامله على إنه ابنك فعلا؟ ولا أنت حطيته معاك وخلطت مالك دماغه عشان تظلمه وتصل إلى أكل ماله بالباطل؟ هو ده المقصود بقى. فإنه يقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، اعمل لهم الأفضل اللي أنت شايفه الخير. يبقى ربنا بيخيرك اعمل الشيء الصالح لليتيم واعمل الخير لليتيم، والله يعلم المفسد من المصلح. ربكم يعلم من المفسد ومن المصلح ومن اللي نيته فيها اي ضغن او فيها شيء دخيل، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. شدد عليكم وجعلكم في التشريع امور عنت، وبالطبع العنت زائل في هذه الشريعة، وإنما ربنا سبحانه وتعالى أزال القصارى والأغلال في هذه الشريعة وجعل الشريعة حنيفية سمحة، مش كده؟ فهنا قال ولو شاء الله لأعنتكم. فبين القرآن الكريم إنه كل إنسان بيتعامل حسب نيته ويشوف إذا كان جاي باليتيم علشان يظلمه ولا لا. فلما نزلت هذه الآية بدأ الأوصياء والأولياء يعامل الأطفال اليتامى على أنهم أبنائهم ليحفظوا أبنائهم. ومن ضمن قربان المال بالتي هي أحسن، وشوف التعبير ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مش بالحسنة، بالتي هي إيه؟ شوف التعبير بالتي هي إيه؟ أحسن، زي ما يقول ربنا سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني لو في طريقة حسنة لا في أحسن منها. ولذلك لو أنت وصي وعندك يتيم وعندك مال وجيت المال ده عاوز تنميه او عايز تشغله له، في عندك طريقتين، الطريقه دي تكسب 10% ودي تكسب 20% ان شاء الله، تاخد انت انهي؟ مامور بانك تنظر في ال 20%. طب لو عندك هذه الطريقه فيها نسبه احتمال مخاطره، ودي ما فيهاش نسبه احتمال مخاطره، تدخل مال اليتيم في ايه؟ في اللي ما فيهوش مخاطره، ما تخش بمال اليتيم في مخاطرة، وإنما ادخل بمالك أنت في المخاطرة إلا بالتي هي أحسن. كذلك من ضمن التي هي أحسن، لو كنت أنت كوصي أو كولي هتتجر لليتيم في ماله، والسيدة عائشة صح عنها موقوفا وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اتجروا في أموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الزكاة، اتجروا فيها ما تركلوش ماله بحيث المال يتناقص، على مذهبها في إخراج الزكاة من مال اليتيم، وهذه مسألة خلافية. المهم إن مال اليتيم المفروض على الوصي أو الولي إنه يبنيه ويثمره ويكتروا له، مش مثلا ورث مبلغ من المال يفضل شايلوا له لا يزيد ولا ينقص. طبعا بالطبع انت كده ما استغلتوش الاستغلال اللي هو الذي هو ايه احسن كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يبقى بالتي هي احسن لو كان بقى الوصي او الولي وهو يعمل له في تنمية ماله ويعمل له في استثمار ماله بالطبع هيقتطع وقت من وقته ولا لا؟ وقته هيضيع. طيب يعمل ايه؟ ياخذ اجر على هذا الوقت ولا ما ياخذش شيء؟ ربنا عز وجل وضع قاعده في القران الكريم قال فيها من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاصبح الولي او الوصي ان اراد ان يعمل لتثمير مال هذا اليتيم من الممكن ان ياخذ اجرته الاجره بالمعروف اللي هو المتعارف عليه ياخذه من المال ولكن بشرط ان يكون ايه محتاج. اما ان لم يكن محتاجا ربنا يقول من كان غنيا فليستعفف ما دام انت غني عن هذا فاستعف ما تاخدش. اما ان كان فقيرا محتاج يعني محتاج طب يعمل ايه؟ ما هو لو قعد ينمي مال اليتيم ويثمره له ويشغله له طب هو هياخد منه هو وعياله فياخد اجره بالمعروف يعمل اجره لنفسه بالمعروف. ومن الممكن ان يسال واحد اثنين وعشره علشان ما يكونش هو حكم في هذا الامر فيقع في الحرج. فقد الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. حتى دي يقال عليها للغايه المغير حتى ايه؟ لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لو خدنا الغايه دي على ظاهرها يبقى كان القران بيقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. فاذا بلغ اشده اقربوا ماله بغير التي هي احسن. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طيب حتى يبلغ اشده المقصود منها ايه؟ المقصود من قوله تعالى حتى يبلغ اشده انك انت ما انت لازم تضيف النصوص لبعضها عشان نقدر نفقه النص القراني. تبص في القران الكريم كله فربنا بيقول ايه؟ يقول وابتلوا اليتامى في سوره النساء وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم وامتحنوهم في النواحي الماليه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يعني بلغوا النكاح يعني وصلوا لسن الايه؟ الاحتلال بقوا سن الرجال اللي ممكن يتزوج. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. مش مجرد ما الطفل يصل الى سن الاحتلال او البلوغ يجي الوصي يقول له عم خد الامانه بتاعتك اهي وفلوسك اهي واشتغل انت تكون النتيجه ان ناخد الفلوس دي يتلم عليه قرناء السوق وتمصله اللهو تكون النتيجه انه يلعب بالفلوس قمار او ياخد الفلوس يروح بيها يشرب شيء من الاشياء المحرمه ويعيش زي ما بيقولوا في هذا الزمان يعيش حياته. تكون النتيجه ان السنه الثانيه تجده اصبح ايه؟ يتكفف الناس. يبقى هذا الوصي او هذا الولي عمل ما امره الله به ان فرط في الامانه فرط في الامانه مش كده ولا لا؟ فشوف التعبير حتى يبلغ اشده. ايه هو بلوغ الاشد؟ قالوا بلوغ الاشد تفسيره في قوله تعالى في سوره النساء اللي هو ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. النكاح يعني سن الايه؟ الزواج اللي هو الاحتلال. ما هو ده اللي يستطيع الانسان فيه ان يتزوج. فإن آنستم منهم رشدا تأنس منهم رشد ما انت تختبر وتمتحن لأن في شباب يصل الواحد منهم إلى سن الرشد اللي هو الحكومة بتقول عليه 21 سنة ولم يبلغ الرشد بعد. أنا أعرف ناس عندها 60 سنة سفهاء مش كده ولا لا؟ يعني في ناس بتبقى كبير في السن وسفيه. فالآيات بتوضح إن اليتيم يظل سفيها محظور عليه والتصرف في إيد مين؟ في يد الولي او الوصي حتى يبلغ الاشد اللي هو ان انستم منهم رشدا يبقى وصل لسن الرشد الرشد الحقيقي. ولذلك الايات في سوره الكهف قالت ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك فارسل القدر عليه السلام فاراد ربك ان يبلغ سن النكاح او سن الاحتلام. قال لك لا يبلغ ايه؟ أشدهما يبقى وصلوا لسن الرشد الحقيقي ويستخرج كنزهما ياخذوا الأمانة بتاعتهم لأنهم كانوا في قرية لئيمة. هذه القرية استطعم نبي الله الخضر ورسول الله الكريم موسى بن عمران استطعم اهلها، مشوا على الباب باب يخبطوا عاوزين ناكل، وبين القرآن الكريم ان كان واجب عليهم الضيافة، فابوا ان ايه يطعماهما، قال لك يضيفوهما لانه كان واجب عليهم الايه الضيافة. هذه القرية اللئيمة التي رفضت ان تطعم نبيين من انبياء الله، كيف يكون حال اليتامى عندهم؟ شوف المثل اللي يقول لك ايه، ربنا بيحكمك على يتامى، لا مش كده، لانه انسان يكون لئيم، اللئيم حينما يحكم في مال اليتيم ماذا يفعل؟ لا، وليس له من يدفع عنه، مش كده؟ ولذلك القرآن الكريم يقول عن اليتامى انه أرأيت الذي يكذب بالدين، عايز تشوف الانسان المكذب بالدين اللي يقولش منهم الاخر، تعالوا اقوله لك، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اللي يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم دفعا شديدا عن حقه وياخذ مال اليتيم، هذا انسان لا يؤمن باليوم الاخر. ارايت الذي يكذب بالدين اللي هو ايه الجزاء اللي هو يوم الاخر مالك يوم الدين، ارايت الذي يكذب بالدين هوريه لك صفاته ايه، فذلك الذي يدع اليتيم، ودع الدع اللي هو ايه يدعون الى الدار ايه دع الدع الدفع الشدة والقوة عن حقه فيأكلوا ماله. فهؤلاء القرية اللئيمة اليتامى عايشين في وسطهم والكنز تحت الجدار، طب الجدار نهار هيعمل ايه اللي قام؟ فيدفعون هؤلاء اليتامى عن حقهم، فقد ايه فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، يكونوا عندهم قوة ورشد في نفس الوقت محدش ايه يغويهم وياخد منهم اموالهم، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما تعدته عن امرك. هنا يقول سبحانه في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، اديهم فلوسهم، قال لك لا، فان آنستم منهم رشد، رشد عقلي، رشد فكري، رشد في التصرف في الاموال، تجد انسان عاقل يعرف يحط القرش فين ويستثمره صح، ما يتحبش عليه، يقعدش في وسط صحبه يفرق الفلوس عليهم، ممكن حد يضحك عليه ويخليه يشرب حاجه، ياخده ويروح بيه مكان مشبوه، لا عاقل رشيد. فاين انا؟ طب لو وجدته بهذه المساله امتحنته واديته قرشين لقيته بدا يتعود، تعمل ايه؟ لا تستنى عليه شويه، ده لسه محتاج تربيه. فاين انا نفسه؟ ما هو القران والدين يريد منكم انك لو خدت امانه وامسكتها تتم الامانه الى كمالها، تدي الحق. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هنا يقول عن هؤلاء اليتامى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، تديهم اموالهم كلها مش لا، واشهدوا، فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم، عشان تتبرأ ايه ذمتك امام الله ثم امام الناس، مفيش حد يدعي عليك انك كلت مال الايه اليتيم. يبقى هنا يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، يبقى بلوغ الاشد المقصود به ايه؟ اللي هو النكاح ثم الرشد، الرشد العقلي والرشد المالي والرشد الفكري وهكذا، حتى يستطيع ان يتصرف في ايه؟ في ماله. بعض المفسرين قال لا ده الاشد 30 سنه، وبعضهم قال الاشد 40 سنه، واستدلوا بقول الله تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. بالطبع هذه الآية لا تتكلم عن حكم اليتامى، وإنما المقصود أننا نفسر القرآن بالقرآن الكريم، أولا نفسر القرآن بالقرآن، فقضية اليتامى تفسر هنا بما جاء ذكره في سورة النساء. عندنا طرفين للأشد في القرآن الكريم، أشد قال السيبويه إن أشد جمع شدة، أشد جمع شدة زي نعم، نعمة وأنعم، شدة وأشد، وخالفه في ذلك بعض اهل العلم من اهل العربيه، لكن المؤدى في النهايه واحد، ان الاشد مجتمع ايه الشده، اجتماع الشده فيه طبعا المقصود بها الرشد العقلي، الشده العقليه البدنيه بس، وانما المقصود بها الايه الرشد، لان عندنا ان بعض اهل العلم قالوا ان الاشد بيبدا بسن الحلم وينتهي بالاربعين، اما بقى في الوسط بين ال15 وال14 سنه الى حين الوصول الى الاربعين من الممكن في انسان يبلغ اشده عنده 25 سنة، في انسان عنده 15 سنة يبقى بلغ اشده، في انسان يبلغ وتجده قد بلغ رشده. وذلك يقول الله تعالى ولقد اتينا ابراهيم ايه رشده من قبل وكنا به عالمين. بلغ سن الرشد بدري، ففي اولاد من صغرهم يكونون قد اوتوا الرشد كما قال الله تعالى واتيناه الحكمة صبية، فهذا بلغ الرشد وهو صبي. ومن الممكن ان يبلغ الرشد ولم يبلغ الحلم بعد، وهذه خاصية لبعض الناس، فهما طرفاهما بلوغ الحلم وانتهاءها في سن الاربعين، وبعضهم قالوا الخمسين، ولكن في الوسط هذه بداية ونهاية، لكن الوسط ما نقدرش نقول سن كم بالضبط، وانما القضية قضية ابتلاء وقضية ايه اختبار وقضية امتحان، وبالتالي اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. يبقى بلوغ الاشد للغايه ديت لدفع الايه لدفع الفلوس اللي بقى مسؤول هو عن تصرفه، ولا يقال عن الذي بلغ الحلم يتيما، وانما اليتم في لغه كما معنى كلمه اليتم اليتم الانفراد، ولذلك يقولون هذه ذره يتيمه، ذره يتيمه يعني ما فيش اختها في الدنيا، عن الذره ذره يقوت مثلا يقول لك دي يتيمه، يتيمه بمعنى ايه ملهاش اخت منفرده. فيقال عن اليتيم الذي فقد اباه انه يتيم لانه منفرد ملوش اب يقف بجواره ويدافع عنه، لكن الذي تموت امه لا يسمى يتيمه. هذا في الحيوانات، لان مفيش حيوان معروف ابوه وانما كل حيوان معروف امه، فالحيوان الذي يفقد امه يسمى يتيمه. اما بني البشر فالذي يفقد اباه هو الذي يسمى ايه يتيمة، ويجمع يتيم او يتيمة على يتامى، ولذلك يستفتونك قل الله يفتيكم، يفتيكم في يتامى ايه النساء، يتامى النساء، ويقال عن الذكور ايضا ايه يتامى، فجمع يتامى يجمع عليه اليتيم ويجمع عليه ايه اليتيمة المؤنثة حتى يبلغ اشده. الوصية السابعة، لان الوصية السادسة كانت ولا تقربوا مال اليتيم، السابعة قال الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل توفيق الكيل عكسها التصريف، وجاء ذكره في سورة باسم التصريف، قال تعالى سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما هو التخفيف عشان نقدر نعرف إيفاء الكيل والوزن؟ التخفيف إن يجي الإنسان البائع اللي بيبيع ويقلل في الوزن أو يقلل في الكيل، أو إن كان بيقيس يقلل في الإيه في المقاس اللي بيقيس بيه، كان بيبيع قماش أو شيء من هذا القبيل، يعني هم اللي كانوا كيلوا او وزنوا هم يخسرون. ومن الممكن انها تكون كالوهم، وده الراجح، كالوهم يعني كالوا هم للناس، كالوا على يعني اشترى، كالوهم يعني هم اللي كيلوا باعوا، يعني لما يكون بيشتري ياخد حقه بزياده، ولما يكون بيبيع ينقص للناس. فسماهم الله مطففين، وقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يؤخذ من سحوى هذه الآيات أن صاحب التطفيف مفضوح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يفضح على ملأ من الناس، مع أن المطفف ارتكب أمر شفي. يعني من الممكن أن هو بيكيلك أنت مش واخد بالك، ودايما المشتري لما يكون بيشتري انا مش عارف الميزان دي فيها ايه، فممكن الميزان دي يكون ملعوب فيها ولا شيء من هذا القبيل، وينحي الكثير على هذا الامر. فهذا الذي يفعل هذا، شوف القران الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والفضيحه في الاخره غير الفضيحه في الدنيا، مع ان الفضيحه في الدنيا خطيره، خلي بالك، يعني بعض العلماء بيقول ان الفضيحه في الدنيا اخطر من ارتكاب المعصيه، المعصية الدينية نفسها، لأن الإنسان ممكن يرتكب معصية دينية تكون النتيجة أن يتوب إلى الله، ممكن ولا لا؟ تكون الذنب اللي ارتكبه ده يورثه ذلا، مش كده؟ يورثه ذلا وانكسارا، ولذلك يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة اورثت عزا واستكبارا. ممكن انسان يعمل حسنة من الحسنات يتيه بها فخرا ويعجب بها ويتكبر بها على خلق الله، تكون النتيجة انها صحبة عمله، مش كده ولا لا؟ ممكن يرتكب معصية، المعصية دي يعمل فيها ايه؟ يتضاءل وينكسر بين يدي الله ويذل ويتوب الى الله. التوبة بتكون عند الله افضل، التوبة بقى مش المعصية، التوبة من المعصية هتكون ايه افضل عند الله من هذه الطاعة التي ايه؟ إذا ما بتقارنش بالمعصية وبالطاعة، وإنما بالمآل دي ومآل دي. مآل المعصية أورثت ذلا وانكسارا، فأعلت من شأن الإنسان عند ربه. أما الآخر فكانت نتيجتها العجب والاستكبار، ومن على الله بها ومن على خلق الله بها فحبط عمله، مش كده ولا لا؟ فمن الممكن الإنسان يرتكب معصيه ويتوب إلى الله عز وجل. لكن الفضيحة مهما تتوب، تصور لو واحد ارتكب أمر والناس عرفت، أعلن بين الناس إنه مرتشي، أعلن بين الناس إن هذا الإنسان بيشرب خمرة أو بيرتكب كذا أو عمل أي معصية من المعاصي الكبار والعياذ بالله، يبقى بين الناس ممكن يتوب بين الله بينه وبين الله، وممكن ربنا يغفر له. لكن عند الناس، الناس هيشيلوا هذا الامر من اذانه؟ ابدا. تفضل الفضيحه دي عالقه به ولاصقه باسمه الى ان ممكن يورثها ابنائه من بعده، مش كده ولا لا؟ يقول لك الراجل ده كان بيعمل كذا، الست دي كانت بتعمل كذا، مع انها تابت وانابت الى الله، وهو تاب واناب الى الله. فقلت تصور بقى الفضيحه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه، والله لا يفضح انسانا الا اذا كان ايه؟ سيعذبه والعياذ بالله. لكن المؤمن سيغفر عليه، الذي سيغفر له. ولذلك هي المغفرة يعني الستر، كلمة المغفرة حتى المغفر اللي بيخفي يستر الشيء ويخفيه. ولذلك يقول لك يا عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا، وينزل عليك كنفه سبحانه يسترك ويقول لك أنا قد غفرته لك، لم يعلم بي أحد من الناس، أنا غفرته وسترتك في الدنيا وسترتك في الآخرة، رحمة كده ولا لا؟ فهنا يقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم فضيحه يوم القيامه والعياذ بالله. مع ان التطريز ده شيء ثاني، خلي بالك بقى، لو جيت انت تحسب التطريز ده، واحد بيبيع بلح وبيوزلك عشان يطفف في الميزان نقص قد ايه؟ بلحتين ثلاثه، شيء تافه جدا. ولذلك التطريز ده من الاشياء اللي تعتبر صاحبها من اخف الناس، خفيف جدا. لما يجي واحد يكون بيزرع لك بالزراع مثلا او بالمتر وبيقيس لك حاجه، يعني هم يسرعك يسرعك في قد ايه؟ 2 سنتي 3 سنتي، شيء تافه جدا لو انت جيت تحسبه في الاخر. ليش؟ ما بعلكش المتر وخد ثمنه كله في جيبه، ده ممكن يكون خد القصه كلها ثلاث تعريف ولا حاجه، يعني مبلغ بسيط. ومع ذلك يورث نفسه فضيحه في الاخره والعياذ بالله، ده انسان تافه خفيف ارتكب ذنب هيعصب عليه في الاخره ويفضح بيه. وربنا يقول ويل للمطففين، الويل ده شيء فظيع جدا والعياذ بالله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. ولقد ارسل رسول الى قوم من الاقوام وهو شعيب عليه الصلاه والسلام بالدعوه الى التوحيد بالطبع اول حاجه، يليه اصلاح ما افسده الناس في قضايا الموازين وفي قضايا المكاييل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اي قوم من الاقوام اذا ظلموا الناس بالتطفيف في المكاييل وفي الموازين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بمنع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا. يعني معنى ذلك ان في عقوبات جماعيه لاي امه من الامم يشيع فيها هذه الجرائم، اللي هي جريمه اللي هو التطفيف. تشوفوا ليه ربنا هنا في هذه الايه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل ده المصدر اللي قصاده الوزن، لكن احيانا يكون اوفوا المكيال، مش كده ولا لا؟ فالمكيال اللي هو الاله بتاعه الكيل، والميزان قلت الوزن، لكن المصدر اللي قصاد الكيل يبقى الوزن، قصاد الميزان يبقى المكيال. لكن الآيات القرآنية بتستخدم ايه؟ التنوع في الأسلوب، الكيل والميزان، ما قالش المكيال والميزان، مع انه في آية أخرى يقول ايه؟ المكيال، مش كده؟ وفي آية أخرى يقول الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط، سورة الرحمن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبين الله عز وجل السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الميزان ربنا جعل لكل شيء ميزان خلق الكون ده ميزان، اوعى تحس كل شيء عنده ايه بمقدار، مفيش حاجه كده اتخلقت عشوائيه، لا صدفه، لا كله بمقدار كله بالميزان. حتى لو جيت تسال الناس بتوع الكيمياء تجد في موازين دقيقه لكل عنصر من الاعراق، في موازين في الجزيء والذره ومش عارف، شغل كبير قوي مش كده ولا لا؟ واوعى تفتكر ان مثلا ده رمل وده غلط وده تراب ده وده ذهب، ده عند الله خلق ده زي خلق ده، والاتقان في ده هو الاتقان في ده، والاتقان في الذره كالاتقان في المجره، مفيش فرق. هذه خلقت بكون فكانت، وتلك خلقت بكون فكانت، مفيش اتقان في ذره الذهب وعدم اتقان في ذره الظلم، لا الاتقان هنا والاتقان هنا، وده عنصر في الكون وده مركب في الكون بامر مين؟ بامر الله سبحانه وتعالى. اراد الله ان يخلق هذا من جميل خلقه من جميل، اراد ان يخلق طين خلقه طين، اراد ان يخلق هذا حجرا فخلقه حجرا، اراد ان يخلق هذا شجرا فخلقه، اراد كذا فكان كذا. فكله عند الله يعتبر قد نفذ طبقا لمشيئه الله سبحانه وتعالى، وده مراد وده مراد. يقول لك ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، دي كنت حتى يقول لك في ميزان للضوء وفي ميزان لكل شيء له ميزان، ووضع الميزان. ثم الوصيه للبشر جميعا الا تطغوا في الميزان، لان الطغيان في الميزان السماء قامت بالعدل والارض قامت بالعدل، فانت تيجي تشيل الميزان منك ها تكون النتيجه انك انت ايه؟ العدل اللي قامت عليه السماء والارض انت تريد ان تنقضه. فقال الله سبحانه والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط، القسط اللي هو الايه؟ العدل، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام الى اخره. هنا يقول الله سبحانه وتعالى اوفوا الكيل والميزان بالقسط، القسط اللي هو العدل. وجاي من مادة دايما يجي يقول لك القسط غير القسط، القسط بالكسر اللي هو العدل، عكسه الايه؟ القسط. ومنه فعل قاسط، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، اما القسط فاسم الفاعل منه ايه؟ المقسط، مش كده ولا لا؟ ما هو القسط يقول لك اقسط قسطا، يبقى الفعل الرباعي، والفعل الرباعي الفاعل منه ايه؟ ها؟ مقسط. لكن قاطط قسطا يبقى الفاعل منه اما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، غير المقسط مش كده؟ المقسطين هؤلاء يحبهم الله ويحبوا المقسطين، لكن القاسطين لجهنم حطب والعياذ بالله. ثم يقول الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. القسط يعني بالعدل، فمعنى ذلك ما دام في بالقسط يبقى في طرفين من الجانبين، يبقى الإنسان يتحرى العدل. فأنت إما أن تكون بائع وإما أن تكون مشتري، وأحيانا في قضايا الاحتكار بالذات يصبح الإنسان المشتري له سلطة. أحيانا في لما يكون في الأصل إن البايع هو اللي في إيده الميزان بيبيع لك، البايع بيكون هو اللي في إيده المكيال أو الميزان وأنت اللي بتشتري، وأحيانا المشتري يكون هو اللي محتاج. فلما يكون هو اللي محتاج أحيانا يغفر للبائع، وتعرف إن البائع دوت من الممكن إنه يطفي في الميزان وهو يشتري منه، ما يقدرش يكلمه يقول له ايه؟ ما هو محتاج، يقول له ما روح اشتري من حد تاني، مش كده ولا لا؟ فمعنى كده ان البايع ده محتكر للسلعه، يعني احيانا تكون انت واحيانا تكون بتشتري بالتقسيط، مش كده؟ احيانا تكون بتشتري بالاجله، فانت محتاج في جميع الاحوال. لو وزن لك الكيلو بقى تاخد منه، لو وزن لك الكيلو اقل من انت تعمل ايه؟ ايدك ايه تعمله؟ ففي قصه الاحتكار هنا. فاحيانا يكون المشتري صاحب سلطان. بمعنى ايه صاحب سلطان؟ مش معناه سلطان حكم، يعني البائع هو اللي مشتري، زي ما يكون البائع بيبيع وهو مش لاقي حد يبيع له، احيانا بعض الناس يكون مضطر للبيع. يجي المشتري يبيع فيه ويشتري زي ما بيقولوا ويتحكم فيه، يقول له السعر كذا، يقول له ماشي. ويجي كمان في الوزن او في المقاس او يبدا يملي عليه شروطه. فالقلب بتتكلم عن انسان محتكر. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس ليهم هم القوه، اذا اكتالوا هو بيشتري اكتال عليه يستوفون ياخد حقه بزياده، واذا كانوا هم او وزنوهم يخسرون، لانه في جميع الاحوال عنده ايه؟ عنده قدرة على انه يحتكرك، وانتك انت اللي في حاجة اليه سواء كنت انت بايع او مشتري. فقال الا يظن اولئك انهم مبعوثون اليوم العظيم. فبيتكلمش عن انسان بيبيع او بيشتري في حالة معينة وطفت في الميزان او في المكيال، بيتكلم عن اناس عتاة في هذا الامر المتخصصين في اكل اموال الناس بالباطل. والغريب ان في مفارقة عجيبة، كان هؤلاء العرب الذين نزلت فيهم هذه الآيات يمتلكون أنفسهم بالكرم وكرم الضيافة، وعنده استعداد لو جاء واحد ضيف بالليل يذبح له ابنه في البيت كبده. ومع يعني إذا كنت أنت في الكرم ويجي عند البيع، شوف المفارقة بقى. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يرسلون. ونحن نرى أن هناك بعض التجار في البيع وفي الشراء يظن نفسه حينما يفعل هذا التطفيف إنها ذكاء وافتكرها نصاحة، ويفتكر نفسه انه لو هو قلل لك في الوزن او في المقاس يبقى انت ضحكت عليه. يبقى هو التطفيف عنده الغايه وغرض في حد نفسه. ومن الممكن ان هذا المال الذي ياكله سحتا وحراما يجلس في مجلس من المجالس فينفقه على الناس من باب الفخر والخيلاء وحب الذكر والصيت بين الناس. فربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الامور ليجعل المجتمع يقوم على اصول من اشبه تناحر، مش في حقد، محدش يكره التاني، مش في عداء، مش في ظلم، لان المجتمع اللي بيشيع في الظلم وبيشيع في العداء وبيشيع في الفساد هذا مجتمع ما بتتحدش قواه العامله، تكون النتيجه ما بتاديش الغرض من وحدته الاجتماعيه، مش كده ولا لا؟ لما بيكون المجتمع في حب، في عدل، بيسود بين الناس تجد الكل الغرض ماشي على هدف واحد، فيهم غايه واحده، فيهم واحده فكريه، واحده عقائديه، وهكذا. هذه الامور بتنهش في المجتمع وفي بنيان المجتمع حتى يصل المرض الى اصوله، يعني النقص في اصول هذا المجتمع كمجتمع قوي. فربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الامور ويقول واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. لو تلاحظ انت ان الايات كانت بتتكلم باسلوب غيبه، قلت تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به، يعني بالله شيئا، مش كده ولا لا؟ هنا السياق ينقطع او يحدث فيه انكساس دلاغي، فيقول الله تعالى ايه؟ لا نكلف نفسا الا يكلمكم الله بدون واسطه الرسول عليه الصلاه والسلام، لا نكلف. يبقى بيمتن على الامه انه رفع عنها الاثار والاغلال التي كانت على من قبلنا، ويبين انه لا يكلف نفسا الا وسعها. فيقول لا نكلف نفسا، طبعا هذه قاعده خطيره من قواعد التشريع الاسلامي، ان مفيش تشريع صعب على النفوس. ربنا ما يكلفناش بالمستحيل، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا بما لا نستطيع ابدا. لا نكلف نفسا الا ايه؟ وذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا نكلف نفسا الا وسعها. ليه كانت هذه الايه في هذا المكان؟ بعض المفسرين يقولون هي عن الوصايا اللي سبقت كلها. في جميع الوصايا السبعه السابقه ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها. والبعض يقول هذا هو الراجح، انها خاصه بايفاء الكيل والميزان، لان بعض الناس ممكن يقول لك انا لما اجي اوفي الكيل والميزان من الممكن ان بدون قصد اغلط. برضه زي القبيح مال اليتيم، قال ايه؟ والله يعلم المفسد من المصلح. لان انت علشان توفي الكيل صح والميزان صح محتاج انك تجيب بقى ميزان ذهب ولا حاجه. هل هذا هينفع في الخضروات؟ هينفع في الفواكه؟ هينفع في ميزان القطن؟ هينفع في، مش كده؟ يعني اللي بيفعل هذه الامور مش هيجي يبين نفسه او يظهر الكيل والميزان ويدقق حتى يصل الى الحق 100%. 100% علمه عند الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ واحيانا يكون انسان اللي بيوزن مصطح بالمال يكون موظف. طب انا هعمل ايه؟ انا خايف لو انا واكتبي الكيل اول المشتري ممكن ازود الاظلام في البائع، ولو انا قللت شويه فمش عارف برضو مع القضيه تبقى حمام صعبه. يقول الله لا نكلف نفسا الا وسعها، ما دام ده خطر في قلبك وانت حاسس برقاب الله عليك ومتقي الله عز وجل، حتى ولو اخطا لا عن عبد ولا عن قصد، فان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، فالخطا مغفور في هذا الباب طالما انت تحريت وحاولت انك بقدر الامكان تدي كل انسان حقه. فقال لا نكلف نفسا الا وسعها، ثم قال كلمة جامعة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا، وإذا قلتم، والله نشهد إن هذا الكلام لا يقوله بشر ولا يقول مخلوق أبدا، وإنما هذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم كلمة عذبة سهلة، سهلة في النطق مجدة، ومع ذلك تشمل هذه الكلمة أصل في باب الحكم والقضاء بين الناس، في باب الوصايا، في باب الخصومات، في باب الإقرار، في باب الشهادات، في أبواب البيوع والمعاملات، في أبواب الجرح والتعديل، في أبواب الكلام مع أهل البدع، في كل شيء. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا، إذا قلت فاعدل، إذا كان في العمل بتعدل، مأمورون نحن بالعدل في الأعمال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل في جميع الأعمال. من ضمن العدل في الاعمال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالشده، واذا واوفوا الكيل اذا كلتم الشده، وزنوا بالقسطاس المستقيم. كل ده عدل في الافعال. طب العدل في الاقوال ده بقى مشكله كبيره قوي. يعني ممكن الانسان يعدل في العمل، من الممكن وانت بتوزن توزن صح، من الممكن في قضايا العمل سهل انك تعدل، لكن الا القول، القول خطير. القاضي اللي يحكم بين الناس يحكم بايه؟ بالعدل، حتى ولو كان الخصمان في واحد قريب له. مش هلا تحكم انت على ابيك وعلى خصم لابيك ده زي ده؟ تقدر؟ هذه مرتبه لا يستطيعوها الا الاتقياء. واذا قلتم تعدلوا، لدرجه تقول ان القاضي لابد وان يعدل بين المتخاصمين في لفظه وفي لحظه، في اللفظ واللحظ، حتى في النظر، حتى في النظر لما يجي يبص ده يبص ده كمان، مش يفضل كلامه مقبل على اللي قدام منه ده ومطنش ده، لا، بصيت لده بصه، بص للثاني بصه، بصيت له بشده بص للثاني بالشده عشان ما ترهبش ده وتطلع ده فيك، وانما آتي بين الناس، بين الخصماء في مجلسك. وتذكرون قصه علي بن ابي طالب لما القاضي بيقول له: يا ابا الحسن، وكلم اليهودي فناداه باسمي، قال: ما انصفتنا. وانما القاضي المفروض ناديتني يا ابا الحسن بكنيتي، يبقى تناديه كمان بكنيته. ما ناديتيك بكنيتي، ناديني باسمي زي ما ناديته هو باسمه، علشان ما يكونش في عقد كرامته. هم تقريبا قرايب العروسه، جزاك الله خير. فبالنسبه للقاضي لابد وان يعدل بين الخصمين، وان كنت شاهدا تستطيع ان تشهد، نعم، بالحق وبالعدل، حتى ولو كان على قريبك. هل لو كنت انت عالم تجرح وتعدل، تيجي على انسان من مله مخالفه في مذهبك وتقول كلمه الحق؟ صعب جدا على النفوس. ولذلك احنا بنجد داعيه من الدعاء او عالم من العلماء في خلاف بينه وبين فلان من الناس، تيجي تقول له: اعرف كذا، ما رايك في الشيخ الفلاني؟ يقول لك: ليس بشيء، ده كله ضايع، كل الكلام كله من اوله لاخره باطل، كله ده الراجل في افتتاحيه خطبته بيقرا سوره الفاتحه، كله باطل. مفيش، مش معنى، ما ينفعش انك تقتل كل ما يقول. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما بيتكلموا بيقولوا له ايه؟ من تكفر؟ بعض العلماء قال ايه؟ نكفر من يكفرنا. قال: هذا خطا، يعني اكفر من يكفرني؟ هذا الذي كفرني مخطئ وجاهل، انا لا اكفره وانما احكم فيه بعدل الله. هو كفرني هو جاهل في هذا او مخطئ، يعني لا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول نكفر من يكفرنا. فمن الممكن ان انسان يكفرني متاولا يبقى مخطئ ولا لا؟ ما اقولش عليه كافر، يبقى كده عملنا زي الناس السوق، الواحد يقول له انت كذا، يقول ده انت واللي جابوك واللي جابوك. لا، مش كده ولا لا؟ دايما يقول لانسان يشتمه: انت زاني، يرد عليه يقول له انت كذلك، هو قالها لك كاذب ويعتبر في شرع الله كاذب، فكيف تعامله بالقذف انت وتصبح انت كاذب؟ مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان الانسان واذا قلتم فاعدلوا في القول، طبعا القول ده عشان تعدل فيه مساله صعبه جدا. يقول لك ولو كان ذا قربى، وعندنا ايتين، عندنا ايتين مدنيتان من سوره المائده وسوره النساء. شوف ربنا بيقول ايه، يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، مش كده؟ ويجي في ايه ثانيه يقول ايه، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. واحده قوامين لله شهداء بالقسط، والثانيه قوامين بالقسط شهداء لله. فالايتين جمعوا ان يكون القائم قائم بايه؟ قائم لله وشاهد بالقسط. دايما تكون قائم لله وقائم بالقسط وشاهد لله وشاهد بالايه؟ بالقسط. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، تشهد على ابوك اه، تشهد على امك اه بالحق، ما دام استدعيت للشهاده ما تخبيش الشهاده. ثم يبين في ايه اخرى منهما ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى به. ما يجي بعض الناس يقول لك لا انا ما دام اشهد الراجل ده انا عارف ان هو الاخطا، لكن ده فقير ما يستحملش الغرامه او ما يستحملش ده، التاني ده غني، او يجي واحد تاني جامل الغني على حساب الفقير. لا، ربنا بيقول لك ما تنظرش في من فعل الشيء اللي انت هتشهد بيه. ان يكن غنيا او فقيرا ده موضوع ما يخصكش، فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. مش كده؟ ما تتبعش الهوى. كذلك يبين الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. بتكره واحد ما بتحبوش، لا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فيقول هنا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. دي مساله صعبه، خلي بالك. ثم الوصيه التاسعه يقول الله فيها وبعهد الله اوفوا. بعهد الله، ربنا يقول بعهد الله اوفوا. طب عهد الله، العهد المضاف الى الله، الا ان يكون عهد الله مضاف المصدر العهد الى الفاعل، واما ان يكون مضاف الى المفعول، واما ان يكون مضاف كما يقولون لادنى ملابسه. طيب ازاي الكلام ده؟ يقول لك يعني نضيف العهد الى الفاعل، الفاعل مين؟ الله. يبقى الله هو الذي عاهدكم، مش كده ولا لا؟ بعهد الله اوفوا. يبقى اذا الله عز وجل امركم بعهد معين، يبقى العهد ده ربنا سبحانه وتعالى هو صاحبه. صاحب العهد مين؟ ربنا عز وجل. او احيانا تكونوا انتوا اصحاب العهد لانكم عاهدتم مين؟ عاهدتم ربنا. فمن الممكن ان العهد يكون مضاف الى الفاعل، يبقى ربنا عاهد اليكم. ومن الممكن ان يكون العهد مضاف الى المفعول، يبقى انتم الذين عاهدتم الله. فكل تشريع الله لكم عهد منه اليكم، مش كده ولا لا؟ كل التشريع اللي ربنا امركم به ده عهد من الله ليكم، يبقى مامورين ان انتم تعملوا ايه؟ مش كده؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عهد اليكم عهدا معين، مفروض عليكم ان توفوا بهذا العهد. طيب انتوا العهود اللي عهدتوا ربنا عليها، واحد على سبيل المثال ينذر نذر معين، يبقى ده عهد ولا لا؟ حلف حلفان على انه ينفذ شيء معين، يبقى مامور بانه يوفي بالعهد ده ولا لا؟ يبقى العهود اما من الله اليكم واما منكم الى الله، كلها تعتبر عهود ايه؟ عهود ربنا. كذلك لو عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام لكم، هذا العهد مأمورين بتنفيذه ولا لا؟ كذلك. طيب من ضمن العهود برضه، لو جه انسان بينه وبين الناس وعهدت انسان من الناس، عهدتك ان افعل كذا، يبقى هذا العهد ما دام في طاعة الله مأمور بتنفيذه ولا لا؟ نعم. الدليل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مش كده؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا ان سمات المنافق اربعة او خمسة او ثلاثة في الاحاديث المتعددة اللي عددت سمات المنافق، واذا عاهد اذا عاهد اخلف، مش كده؟ وعده اخلف، واذا عاهد غضب. يبقى الإنسان المنافق الذي يعاهد الناس أو يعد الناس ويخلف، يبقى معنى ذلك إنه مأمور ما دام العهد ده نزل في القرآن ربنا أمرنا به، يبقى دخل في عهد الله ولا لأ؟ فقال وبعهد الله أوفوا، في توفية العهود وفي العقود التي أمرتم بها. وأوصف هذه العهود والعقود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استحللتم به الايه الفروج، العهد الذي بين الرجل وبين ايه امرأته، ولذلك سمي بالميثاق الغليظ. وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذ منكم ايه ميثاقا غليظا، يدخل في العهود هذه. ان جاء بعض الناس وقالوا ابدا احنا مأمورين بان احنا اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبين العلماء ان الشرط الذي ليس في كتاب الله بمعنى ليس الذي لم ينص عليه القرآن الكريم، وانما بمعنى ان الشرط المخالف لشرع الله، فان خالف الانسان شرط بشرطه شيئا من شرع الله كان الشرط باطل. اما لو اشترط شيئا ليس في الكتاب وليس في السنة ما يخالفه ولا ما يوافقه فهذا المسلمون مأمورون بتنفيذ شروطين، والمؤمنون عند شروطين وعند عهودين، وبعهد الله أوفوا. ثم يقول ذلكم وصاكم به، توصية برضه الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الثانية ذلكم وصاكم به هنا لعلكم تذكرون، وفي قراءة تذكرون، تذكرون غير تذكرون، المؤدى سيكون واحد. وانما الخلاف زي ما قلنا قبل كده ان اختلاف القراءات القرآنية بيدي صراع للايه للمعنى. تذكرون من الذكر، الذكر اللي هو في القلب، يعني الانسان يذكر عكس الغفلة وعكس النسيان. ومن الممكن ان يكون الذكر على اللسان انك تذكر بلسانك، واحيانا تأتي كلمة الذكر في القرآن بمعنى الشرف، وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم ان القرآن ينزل بلغتكم. واحيانا يجي الذكر بمعنى العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لعلكم تذكرون من الذكر، تذكرون هذه من الايه التذكرون، تذكر معالجة فوق الذكر اللي هو بيجي عكس الغفلة وعكس ان يبقى فيه سعر جديد انت بتعمله. فيبقى الآية، ولو قلنا بان المشترك او اللفظ الحقيقي والمجازي بيؤخذ به في جميع تصرفاته، ومن الممكن ان احنا نأخذ بجميع المعاني ان لم يكن هناك ما يضاد هذا الفعل. في الآية القرآنية يقول ربنا بيقول ذلكم وصاكم به لعلكم ايه تذكرون، وتتذكرون يعني تذكر بقلبك تذكر بلسانك، يذكر بعضكم بعضا من باب الايه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، من باب ان تتذكر هذه الايات بالتلاوه والصلاه، تتذكرها بقراءتها، تتذكرها بوعظ الناس بها، كل ذلك يدخل في قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ونكتفي باذن الله تبارك وتعالى بهذه الايه على ان نتم الكلام في الوصايا الباقية في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. بالنسبة للأسئلة دي طبعا مش هنجاوب عليها النهاردة عشان في عقد قران لأخ من إخوانكم، فنكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة دي ان شاء الله في درس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.